عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض، ما معنى ضربتم في الأرض؟ سواء للغزو أو للتجارة. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم وخرجتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذه الآية عمدة في باب قصر الصلاة. هذه الآية عمدة في باب قصر الصلاة. وهذه الآية فيها دليل على أن القصر ليس بواجب. على أن القصر ليس بواجب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. ما معنى أن القصر ليس بواجب؟ يعني إن شاء فعل لم يشأ أن يفعل. لا، إن شاء فعل لم يشأ أن يفعل ممكن تحتمل تكون مباح، ولكنه مشروع وليس بواجب. فإن فعل أثيب، وإن لم يفعل لم يأث، ولا رخصة مطلقة إن شاء فعل لم يشأ أن يفعل هذه له. فجمهور العلماء على أنه ليس بواجب. جمهور العلماء أنه ليس بواجب، وذهب الأقلون إلى أنه واجب. ومن الأقلون الذين ذهبوا إلى وجوبه إمام الشوكاني رحمه الله، طبعا قبله الإمام مالك مروي عنه هذه الرواية، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعن حماد بن أبي سليمان وعن غيرهم، ولكنهم قلة بالنسبة للجمهور. جمهور على أنها رخصة وليست عزيمة. واستدل من قال بالوجوب بحديث عائشة الثابت في الصحيح رضي الله عنها، تقول: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فده معناه أن الأصل أن الصلاة كم؟ ركعتين. ده معناه أن الأصل أنها ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر. يعني عايزين نقول أنه مش العكس، مش هم أربعة وقصرت في السفر، لا ده هم اثنين وزيدت في الحضر، وبالتالي ما ينفعش حد يزيد عن المفروض. فهي الأصل اثنين، تعملها أربعة إزاي؟ فلما ينتقل المفهوم دوت إليك يبقى ترى أنك تأخذ بالقصر كعزيمة، مش مسألة رخص، لأنه الأصل هم ركعتين. أنا مش في الحضر أزود ركعتين ليه؟ ينفع واحد بقى يصلي أربعة وإحنا نخليهم خمسة نخليهم ستة؟ وكذلك هذا هو المفهوم. فقالوا لا، يجب إذا كان في سفر أن يقصر، وهذا دليلهم. قال ولا يقدح في ذلك، يعني في حديث عائشة، مخالفتها لما روت، فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها هي اجتهاد صحابي وفتوى صحابي، لكن نقلها لنص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من الإمام الشوكاني رحمه الله. قال ومثله مثل حديث عائشة حديث يعلى بن أمية قال سألت عمر الخطاب قلت، قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، وقد أمن الناس، إذا كأنها كانت مشروعة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. بيسأل عمر، فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني هي صحيح كانت فرضت لما كان هناك هذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم بعد ذلك بقيت صدقة من ربنا سبحانه وتعالى فاقبلوا صدقته. حديث صحيح مسلم. قال وظاهر قوله فاقبلوا صدقته أن القصر واجب، يعني فاقبلوا فعل إيه؟ طيب أنتوا فهمتوا الكلام ده ولا سمعتوا الحديث ولا توقعتوا الحديث دليل للي قالوا بعدم الوجوب؟ يعني مودي صدقة من ربنا سبحانه وتعالى، يعني خلاص بقى صدقة إن شاء قبله لأنه مش قالك لا أدم قال فاقبلوا صدقته، يعني أول واحد سمع الحديث ظن خلاص الحديث ده يدل لمن قال إنها رخصة مش عزيمة، دي صدقة من الله، يعني كأنه شيء فضل من الله سبحانه وتعالى، والذي لا يقبل هذا الفضل أو لا يأخذ هذا الفضل لا يأخذ هذا الرخصة يبقى خلاص وحر، خلاص ما قبل ذلك. ولكن قال قوله فاقبلوا صدقته تفيد الايه؟ تفيد الوجوب. فهذه الآية في الحقيقة شوفوا الإنصاف، يعني المصنف رحمه الله رأيه أنها واجب لكن لازم يبين كل شيء، فقال الآية فيها دليل على أن القصر ليس بواجب، ظاهر الآية واضح، قال ليس عليكم جناح أن تقصروا، إذا قصرتم فليس عليكم جناح، كأن معناها وإن لم تقصروا فلا جناح، هذا مفهوم الآية. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ظاهر هذا الشرط أن القصر لا يجوز في السفر إلا مع خوف الإيه؟ إلا مع خوف الفتنة من الكافرين لا مع الأمن. ولكنه أولا تقرر بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر مع الأمن، كان في أمن ما كانش في سفر وما كانش للأسف في غزو، ولكنه قصر صلى الله عليه وسلم. فالقصر مع الخوف ثابت بالكتاب، والقصر مع الأمن ثابت بالسنة. ومفهوم الشرط لا يقوى على معارضته بما تواتر أو معارضته ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من القصر مع الأمن. المفهوم اللي يفيد الشرط إنه قد يفيد غير ذلك، لا عندنا أحاديث بقى متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا إنه قصر في الإيه؟ من غير خوف، من غير خوف. وقد قيل دي رقم اثنين، يبقى أول حاجة إنه تقرب السنة. قيل إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب، خرج مخرج لأن الغالب على المسلمين إذ ذاك في ذلك الوقت القصر للخوف في الأسفار، خلاص عشان كده يعلى بن أمية سأل عمر السؤال اللي جاء منذ قليل، كأن ده كان الغالب عندهم، لكن لا يمنع من إيه؟ من سواه، لا يمنع من سواه. وذهب آخرون إلى أن قوله إن خفتم ليس متصلا بما قبله، كلام بعيد شوية، يعني عايز يقول إيه؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، خلصت. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كأنها جملة مبتدأ، كأنها جملة أولية كده، أي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فأقم لهم الصلاة، يا صاق الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فأقم صلاة الخوف. واضح؟ ما جاتش لسه هتأتي صلاة الخوف، لكن هذا بعيد بعيد، واضح أن دوت داخل فيه. فإما أن يكون خرج مخرج الغالب الذي كان موجودا أيامهم، وإما أن يقال خلاص بل آية أثبتت القصر مع الخوف، والسنة بالتواتر أثبتت القصر مع الإيه؟ مع الهم. وتكلف بعض المفسرين فقال إن الواو زائدة، وإن الجواب للشرط المذكور وإن خفتم، جواب في كلمة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا فالتقم طائف، ليه في الآية اللي بعدها إن خفتم أن يفتئكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ولكن هذا أيضا بعيد وتكلف كما قال المصنف رحمه الله. وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة، يبقى كأنه زي القول الأول، بس القول الأول قال ثبت الصلاة بالخوف بالقرآن وثبت، يعني أثبت الاثنين وخلى ده لحالة وده الحالة. القول الخامس قال لك لا، السنة نسخت الكلام دوت وجعلت أنه كله يصلي يقصر الصلاة ما دام قد ضرب في الأرض، سواء في خوف أو ما فيش خوف. في النهاية ما قال الأمر واحد، أن الإنسان يقصر سواء في خوف أو فيش خوف، وهذه مسألة صارت يعني شبه متفق عليه، شبه متفق ما صار في هذا النزاع. فتبين بالسنة أن الإنسان يقصر في الخوف ويقصر في الأمن ما دام قد ضرب في الأرض، ما دام قد سافر. إذن دي بيسموها صلاة المسافر أو صلاة القصر، وتفاصيلها في كتب السنة، إيه اللي يقصر، الصلاة الرباعية، تفصيل هذا كله في كتب السنة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذن كأن هذا، خلونا بقى في أصل الآية، في أول الأمر كان من التخفيف على المسلمين أنهم من خافوا من الكافرين الذين عداوتهم ظاهرة وبينة، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، فلهم أن يقصروا من الصلاة فيصلي الصلاة الرباعية ركعتين. واضح؟ دفع والعم. ثم جاء تخفيف أكبر وهو قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميلة واحدة. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وإذا كنت فيهم صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة هنا دي الصلاة دي بقى نكثر معك في هذه اسمها صلاة ايه وهذه الصلاة في حال الحرب والقتال يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم اللي هو مين فيترى ده خطاب للرسول ولا خطاب لكل القادة من بعده وإذا كنت فيهم قائدا أيا كان المخاطب حتى لو كان المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة من بعده فجمهور العلماء أو نقول كل العلماء إلا من شذ قالوا أن الآية ليست خاصة لزمان الرسول صلى الله عليه وسلم شذ أبو يوسف وابن علي فقالوا لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام غير صحيح فاعتبروا الآية قالوا الآية تقول وإذا كنت فيهم قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيهم ليس فيهم رسول الله فلا يصلوا صلاة الخوف ولكن ما فهم هذا الأئمة من بعد ما فهم هذا الصحابة مثلا هذا الصحابة والأئمة من بعده صلى الله عليه وسلم فموش المفهوم ده بل علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلحق به أمته في هذا الحكم وأن هذا الخطاب ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما أتوني أصلي فلما صلى في حال الخوف هذه الصلاة خاطبه ربه بها فنحن أسوة فنحن هو أسوة لنا ونحن خلفه صلى الله عليه وسلم فنفعل مثل ما فعل إذا حصل مثل هذا الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طبعا هنا فأقمت لهم الصلاة يعني فأردت إقامة الصلاة كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا أردت القراءة فاستعذ مش إذا قرأت وانتهيت من القراءة استعذ مش إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة يعني أقيمت الصلاة وخلاص بعد إقامة الصلاة تبدأ تقسمهم نصفين لا يعني فأردت إقامة الصلاة فافعل كذا وكذا يبدأ يقسم الجيش نصفين ويفعل ما سنقوله لك إذن قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة يعني فأردت إقامة الصلاة كما قال تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم ولا إذا أردتم القيام هذا سوء عربي معروف ها؟ إذا جئتني فأحضر معك كذا وكذا المقصود إذا أردت المجيء أحضر كذا مش بعد ما جئت هقول لك ارجع وأحضر كذا لا إذا جئتني فأحضر يعني إذا أردت أن تأتيني فأحضر عند مجيئك كذا وكذا نفس الكلام وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة يعني فأردت إقامة الصلاة فلتقم طائفة منهم معك يعني اجعلهم طائفتين وتأتي طائفة منهم معك هو النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه هيصلي صلى الله عليه وسلم سيصلي صلى الله عليه وسلم والطائفة الأخرى تبقى كما هي تجاه العدو تبقى تجاه العدو وليأخذوا أسلحتهم مين اللي يأخذوا أسلحتهم اللي بيصلوا معاه المصلية ولا المجاهدين واقفين في الجبهة لأن الطبيعي إن معه سلاحه ما الواقفين يعملوا ايه مش كده هم قولان المفسرين لكن في الحقيقة المشهور والظاهر ان المقصود فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا هؤلاء القائمين معك أسلحتهم فهذا هو الظاهر لأن الطائفة اللي تجاه العدو طبيعي أن معه ولهذا وقفت والذي يحتاج إلى التنبيه والأمر به هو أولئك المصلين الطبيعي لأن الأصل أن المصلي لا يحمل معه السلاح يقال له خذ سلاحك في هذه الحال. لكن اللي تجاه العدو يأخذ السلاح لي، يعني يقال لي خذ السلاح لي، ما تضيع مع السلاح. فالظاهر أن المراد أن هذا الكلام لأولئك لتلك الطائفة. طيب هل معنى، ما معنى فلان أخذ سلاحه؟ أقول لك فلان أخذ سلاحه يعني عملي يعني صبر، يعني أنا الوقت أمسك السيف أو أمسك البندقية أو أمسك المسدس، معنى أمسكه في إيدي، أخذته يعني أخذته في إيدي، أخذت القلم يعني أخذته في إيدي، وممكن أخذته حطته في جيبي، بدل أخذته أنا أخذت معايا القلم حطه في جيبي مش أخذته بيدي. طب الأخذ هنا هل هو أمره من يكون مسكين للسلاح وما بيصلوا في إيديه، وما المقصود يكون معلق معهم يعني معلق. هذا هو الصحيح، أن المراد أن يكونوا حاملين للسلاح مش آخذين له باليد، حاملين له بحيث أنه عند الاحتياج يبقى قريب منهم، مش بيصلي وكل واحد بقى يجري على مكان على ما يجيب سلاحه، لا يبقى السلاح معاه لكن ليس في يده. فالمقصود وليأخذوا أسلحتهم يعني ليحملوا أسلحتهم، ليحملوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم. وبعض العلماء قال لا ده أمر للطائفتين، وده تفسير جميل جدا، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أي جميعا أسلحتهم، وده تفسير جميل. الأول لأن فعلا اللي تجاه العدو معهم أسلحتهم وهو لا يوصف أخذ أسلحتهم، يبقى كأنه أمر الجميع وليأخذوا أسلحتهم، يعني الكل يبقى حاملا لسلاحه. وأوجب أخذ السلاح أهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب. وذهب أبو حنيفة إلى أن المصلين لا يحملون السلاح وأن ذلك يبطل الصلاة. طبعا الآية ترد عليه، الآية فيها رد عليه، يعني أبو حنيفة فسر الآية قالوا ليأخذوا أسلحتهم هم تجاه العدو، ولكن الصواب غير ذلك ويدل عليه مفهوم الآية والظاهر من الآية رقم واحد. ثانيا ما حصل من الصحابة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك. مين اللي سجدوا؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد، أي الذين معك، فليكونوا من ورائكم، يعني فليكونوا، لا فليكونوا من ورائكم. إذا سجد المصلون معه أيتم ركعة، طب سجدوا هنا بمعنى إيه؟ أتموا ركعة، مش سجدوا سجدة واحدة، يعني إذا أتموا ركعة يعملوا إيه؟ فليكونوا من ورائكم، يعني ينصرفوا ليكونوا خلفكم لمواجهة العدو. وتأتي الطائفة الأخرى، ولتأتي طائفة أخرى، الطائفة اللي ما صلت شباب وهي القائمة في مقابلة العدو التي لم تصلي، فليصلوا معك. يبقى الجيش كله صلى مع مين؟ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا له تفصيل في السنة، بيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هم هيصلوا معه، متى هيصلي؟ طبعا هم ضربوا في الأرض، هيصلوا ركعتين، هيصلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعبر عنها فإذا سجدوا، سجدوا يعني خلصوا معك ركعة. فالمقصود بالسجود هنا يعني أتموا سجود ركعة، واضح؟ يتموا صلاتهم، هيصلوا ركعة إيه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقوموا يأتوا بالركعة الثانية ويسلموا وينصرفوا من ورائهم يعني تجاه العدو. والطائفة الأخرى خلاص بدلوا، ده جي مكان ده ودي جي مكان ده، تأتي الطائفة الثانية خلي بالكم وتصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، وينتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يسلمش لغاية لما يجيبوا ركعة ويسلم بهم. يبقى افتتح بالطائفة الأولى وختموا لأنفسهم، الطائفة الثانية فتحت لأنفسها وختمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت كده؟ هذه صورة من صور القصص، ولكن لها صور أخرى تراجع في كتب الفقه وحديث صحيحة كلها بأيها أخذت فالصلاة صحيحة. فلم يبين في الآية كم تصلي كل طائفة، كم تصلي كل طائفة من الطائفتين، ما قالش دول يصلوا كم ركعة دول، لا تصحيح ولا ما جاش، ولكنه ورد في السنة بصفات متعددة كلها صحيحة مجزئة، من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به، ومن ذهب من العلماء إلى اختيار صفة دون غيرها فقد أبعد عن الصواب. يقول لا الصفة دي أحسن، الصفة دي أحسن، لا الحال حال حرب ونشوف الأنسب ليهم إيه. بقي سؤال محير جدا ونستدل به على أمور كثيرة، إيه لازمة الموضوع ده كله؟ إيه لازمة الموضوع ده كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الصلاة وده يصلي وده يروحه، من اللي يصلي يصلي، ما يصلوا فراد، ما كل واحد يروح يصلي وخلاص، ده يصلي ده يصلي ده صلى ده صلى وانتهى الموضوع. طب ما يسموها نصين يصلوا صلاة كاملة ها ويجوا بعدين تاني يروحوا يصلوا صلاة كاملة ويرجعوا تاني. ليه التقسيمة دي والتشريع حاجة جديدة، حاجة مش زي ما هو مألوف؟ ليه ده كله عشان ايه؟ يعني ايه الحاجة اللي حريص عليها الشرع ولأجل هذا شرع الكلام ده كله؟ تفضل. أهمية صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة دي رقم واحد. حاجة تانية مهمة جدا، ما صلاة الجماعة كنا نقسمه نصين، يلا النص ده يصلي بيهم القائد دوت والنص التاني يصلي القائد التاني. الإمام الواحد، الإمام الواحد، الإمام الواحد. واحد يقول يا أخي احنا ما نوصلش نفرق الناس، هو احنا ما سمناه نصين بنفرق الناس؟ ده حرب يا سيدي. قال لك حتى في هذا الوقت ما يشعرش الناس ان في امامين، ما يشعرش الناس ان في امامين، ده صلى وبعدين التاني صلى، لا هو امام واحد. ويتقسم الجيش والامام الواحد يقسم الصلاة ويصلي بدولت وينتظر الاخرين عشان يبقى الناس مجتمعين على رجل واحد. دي اهمية يا اخوان الاجتماع على كلمة واحدة وعلى امام واحد. مسألة مهمة جدا، الشرذمة اللي تعيشها الامة ديت مضيعانا، هذا الحال حال حرب، ومحدش ممكن يجي في مفهومه ابدا ان احنا كده معناها انشقينا على الامام القائد. مش مفهومنا انشقاق ده عشان الصلاة وعشان الحرب وده لأهمية الصلاة بس عملنا كده، لا. حتى في هذه الحال يأتي التشريع على ان يكون الصلاة خلف امام واحد. فإذا ثالثا ان يا اخواني ما كانش فيه تفريق، فالامام ده امام في الجيش وهو امامنا في الصلاة فاجتمعنا عليه كأن دوت سلطانه، كأن ده ملكه، ما ينفعش نأخذ هذه القيادة منه حتى في الصلاة. لو رحت زورت دلوقتي أخ الأخ اللي في بيتي ما ينفعش أصلي بيه إلا إذا أذن، الأصل هو اللي يصلي، لا يؤمن في سلطانه أبدا، ما هموش هو في بيته وفي سلطانه. لو جينا عند فلان هو رئيس مجلس إدارة الشركة دي وأصلي بيهم في الشركة، مش أنا اللي أصلي، هو اللي يصلي إلا إذا أذن، إلا إذا أذن. عارفين لا اذا اذن يعني ايه؟ يعني هو لا لا لا والله لا تصلي يا شيخ ابراهيم، والله لا تصلي انت، والله لا تصلي غيرك، خلاص. لكن غير كده ما ينفعش اصلي بيهم. ليه؟ حتى لا ينشق الناس على هذا ويجي يقول لك تعالى نصلي، ده احنا عايزين ده، ده امامه ابراهيم احسن من امامه حسين. لا، الاجتماع على رجل واحد، الاجتماع على الانسان اللي بياخدنا، ده كلام مهم جدا يا اخوان. اجتماع الكلمة هذه خلف إنسان واحد دي مهمة جدا، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين هذا كمثال في سد الذرائع. قال لك هذه ذريعة إلى انقسام الناس، فالشرع سد الباب ده، سد الباب ده وشرع تشريع ونزل في القرآن، ونزل في القرآن أن ينقسموا بهذه الطريقة وحتى يصلوا خلف إمام واحد. رغم أن المسألة فيها واحد يقول لك فيها لخبطة، ده الأحاديث فيها كتير، لكن المصلحة العظمى الأهم من ده كله نكون صلوا خلف إمام واحد. الكلام ده مهم جدا يا أخواني، حتى تتحد القلوب، حتى تتحد هذا. إذا جاءكم وأمركم جميع ليفرق كلمتكم، عايز ينزع الإمامة من هذا الذي اجتمعتم عليه، فاضربوا عنق اللي جاي وانتم مجتمعين على كلمة رجل واحد وانتم خلف هذا الرجل وعايز يشقوكم عنه ويبعدكم عنه، اضربوا عنق اقتلوه. الكلام ده مهم جدا غاية في الأهمية. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. كأن لو الأصل انهم كانوا يروحوا كلهم يصلوا ده وقت الصلاة، كل الجيش يروح يصلي، فشرع الله عز وجل هذا ان تبقى طائفة تجاه العدو طائفة تصلي، لان الكافرين يودون غفلتكم، يعني مستنين بس انتوا تبقوا غافلين متربصين لكم بكم بالليل والنهار، فمستنين اللحظة اللي انتوا تصلوا فيها كلكم. والله سبحانه وتعالى يأمرنا هنا ان نأخذ بالأسباب، الله قادر هؤلاء يتوجهوا الى الله سبحانه وتعالى بالصلاة يحميهم الله عز وجل في ذلك الوقت، ويذب عنهم عدوهم ويمنعهم منه، ولكنه الأخذ بالأسباب، فجعل الله عز وجل هذه الصلاة سببا، سببا لحتى يرد على عدو هذا تعليل. قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. دي العلة اللي أجلها أمرهم الله بالحذر وأمرهم بأخذ السلاح وأمرهم بهذه الصورة التي سمعتم. إيه هي؟ لأن العدو يود غفلتكم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ما معنى الأمتعة؟ ازدادوا الراحلة عايزكم تغفلوا عن الأسلحة والأمتعة. فيميلون عليكم ميلة واحدة. هم بس منتظرين غفلة منكم ويهجموا عليكم. ودي كلمة مهمة جدا يا اخواني. كما ان العدو متربص بنا ينبغي ان نكون على حذر دائما. عشان كده شوف الآية وخذوا حذركم خذوا حذركم خذوا أسلحتكم. الآية بتقول لك خليك دائما مستعد. خليك دائما مستعد. ما ينفعش تغفل والعدو متربص بك. لا يصلح أن تغفل والعدو متربص بك. واضح إخواني؟ الكلام ده كان نزل في هذه الصورة بعينها في حال الحرب والقتال، ولكنه يقال في كل حال. في كل حال. ما يبقاش أعدائنا بالليل والنهار شغالين. يعني وودوا لو تكفرون. يبغونها عوجا. شغالين ليل ونهار عشان تكفروا عشان تعوجوا وانتوا تبقوا غافلين. ما ينفعش بهم عمالين يخططوا انك ترتكب البدع وانت ماشي انت قاعد وحذر وتحذر من البدع. ما ينفعش. هم يخططوا عشان يوقعوكم في البدع وانت قاعد كل ما تظهر بدعة بتوجه الطلقة بتاعتك لمحاربة هذه البدعة. ما يبقاش قاعدين عشان يبرجوا النساء وانت مش قاعد كده بالمرصاد عشان تدعو الى الامر الامر الله به من تستر المرأة. ما يبقاش عارفين هم بليل ونهار عمالين يدعوا للربا وانت مش واقف للربا بالمرصاد. وهكذا. فوت كل باب هم بيفتحوه من الشر احنا واقفين اول ما تفتح الباب نسده. وهذا كان حال الائمة. كان حال الائمة وطلاب العلم في السابق. يعني مما ورد من مالك رحمه الله لما الرجل اللي كان يأتي في صلاة الفجر وقبل الفجر يبدأ ينادي على المنبر على الناس قبل صلاة الفجر يقول لك عشان وقفهم للصلاة عشان لما نقول الله أكبر ونأذن يبقى هم استعدوا للصلاة. لما مالك طلع له بتعمل ايه؟ انزل نزله ما ينفعش. بعد كده بدأ كان في الأول قيل في الرواية أو الأثر اللي قرأته إنه كان بيدور عشان يصحيهم واحد واحد وبعد كده يؤذن فمنعه. ثم بعد ذلك صار يقول أذكار أو يعني أدعية فمنعه. فقام يتنحنح قبلها مرة خلاص بقى لما يتمنعه فهم قبل الفجر قبل الأذان بعشر دقائق ربع ساعة يتنحنح حتى يكون صار فصعد فمنعه. قاعدين هتفتحنا باب فتنة باب بدعة؟ لا تفتحناش بدعة من أولها. فقام على البدعة في مهدها وهي لسه بتنشأ. فطول يا أخواني ما احنا حذرين حذرين مما ينكر بنا أو مما يسقط به الناس سواء المكر ده من الأعداء أو سقطات لأهل الإسلام. طول ما احنا واقفين كده بعلم بقال الله وقال رسول الله نرد هذه الفتن خلاص هنبقى في أمان في أمان الشريعة. لكن طول ما احنا غافلين وتاركين هذا السلاح طبعا المعنى الظاهر هنا السلاح هو السلاح لكن اقصد هنا السلاح سلاح الدعوة سلاح المعروف النهي عن المنكر سلاح رد هذه البدع ورد هذه المنكرات ورد هذه الفتن. فلا بد ان نكون حذرين دائما. ود الذين كفروا لو تغفلوا هم عايزين كده عايزين تنشغل تاخد شهادة وتاكل وتشرب وتنام وتربي عيالك. هم عايزين تبقى غافل عن الدعوة وغافل عن هذا الامر. ده كمفهوم عام ولكن الآية نزلت خاصة في الغفلة في القتال. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فيميلون يعني يميلون ميلة واحدة يعني ينقضوا عليكم يضربوكم ضربة واحدة يبقى مرة واحدة في وقت غفلتكم. وهذا هو الحاصل هي طعنات الأعداء والأمة غافلة. الأمة تغفل والعدو يطعن الأمة تغفل والعدو يطعن وفي النهاية اللي بينزف هو احنا في النهاية اللي بينزف هو احنا. فالحذر الحذر. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان الله. يعني الوقت مش وقت دلع تشيلوا أسلحتكم تشيلوا أسلحتكم إيه يعني تعبان شوية يا أخي ما تستحمل. لا لا ليس هذا هو التشريع. يعني لو أنت قائد هتشرع ها لو انت قاعد هتؤصل وتقنن كنت قلت لا ده حالة يا اخوانا ما تستحملش، حالة ما تستحملش، مرض مرض مش وقته دلوقتي هنستحمل علشان نقدر نقول لا. جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى والرخصة في وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطر وفي حال المرض، لأنه يصعب في هذين الأمرين حمل السلاح. ثم أمرهم بأخذ الحذر لئلا يأتيهم العدو على غرة أو على غرة وهم غافلون. قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. طيب ثم جاء الترخيص ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو مرض أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إيش معنى أن أنا بقول لكم رخص لكم تضعوا الأسلحة معناها ناموا حط الأسلحة ونام جنبها؟ لا، حط السلاح لأنك مش قادر تشيله لكن أنت قاعد على حذرك، أنت حذر من العدو، مش معنك وضعت السلاح، لا وضعت السلاح لأنك مش قادر تشيله لأن الحال مش قادر على حمل السلاح لأجل المرض الذي بك أو المطر أو المطر. طيب مش معنك وضعت السلاح معناها خلاص أنت معافى، لا ده انت قاعد حذر بحيث اول ما عدوها تروح شايل السلاح متقدم. يبقى الاصل ان الكل شايل السلاح في ذلك الحال الا من كان به اذى او كان مريضا فهذا يضع السلاح ولكنه حذر. فقال خذوا اسلحتكم، لكن الان قال خذوا ايه؟ حذركم. وخذوا حذركم، وخذوا حذركم، ان الكافرين، ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. آتاني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو ولتأتي طائفة أخرى التي لم تصلي لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال المصنف رحمه الله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هذه الطائفة الأخرى زاد فيها التوصية للطائفة بأخذ الايه؟ يعني الأوائل قلهم خذوا أو ليأخذوا أسلحتهم، قال وخذوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قيل وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شغل شاغل، وأما في المرة الأولى فربما يظنونهم قائمين للحرب. وقيل رقم اثنين لأن العدو لا يؤخر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب. طيب بيقول لك إن العدو لما شافهم راح يصلوا قال دي فرصة إن احنا في جزء منهم بيصلي فيبدأ يستعد للخروج، فيبقى الاستعداد دوت خد وقت ايه؟ صلاة الطائفة الأولى، فيبقى في الطائفة الثانية كأن العدو هيبدأ ليدخل فيه. فخذوا حذركم، جاء التأكيد بخذوا ايه؟ حذركم في المرة الثانية، يعني خذ السلاح معك وخذ حذرك انه ممكن يأتي في اي وقت. هو ممكن الانسان يا اخواني لو كان في هذه الحرب وخلاص وقف المعمعة، الكلام ده كنا بنقول نحن واقفين في الجبهة ولسه ما حصلش قتال، العدو امامنا واحنا واقفين وهو احنا حذرين وهو حذر منتظرين لحظة البدء، مش كده؟ طيب الكلام ده لو كنا لو دخلنا في المعركة، لو دخلنا في المعركة يعني دخلنا في المعركة يعني خلاص في قتال الآن في قتال، هل نقسم ونفعل هذا؟ ثم لي تصلي في أي اتجاه مش معاف من الصلاة، يعني مثلا دخلنا المعركة الآن والظهر أذن والعصر أذن والمغرب هي أذن، تعمل إيه وانت بتقاتل؟ الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين رب تصلي في اتجاهك بقى شرق غربي يمين شمال تصلي وانت في اثناء القتال. لكن الحال اللي بنقوله دوت حال بنقوله دوت في حاله الاستعداد للعدو، استعداد للعدو لسه ما حصلش، لكن اذا حصل القتال ها صلى على حاله، ودي بالحالات اللي يصلي فيها الانسان الى اي اتجاه. ايه الحالات الثانيه؟ صلاه النافله، صلاه النافله على الراحله في السفر، صلاه النافله على الراحله في السفر. الحاله الثالثه للفريضة في السفينة، في السفينة إذا كان في سفينة والسفينة تتوجه هو بدأوا ناحية القبلة أو ما بدأوش أو مش عارفين القبلة فيصلوا تتوجه بهم، أو حتى لو بدأوا نحو القبلة وتحركت يمينا أو تحركت شمالا لا يقال لهم في كل مرة دوروا معها بل يصلوا إلى أي اتجاه كان. يبقى في أحوال يصلي فيها الإنسان إلى أي اتجاه، منها هذه الحالة اللي بنقول عليها إذا كان داخل المعركة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هناك مناسبة لهذه الآية ذكرها ابن جرير الطبري وغيره في الحديث عند أحمد رحمه الله في مسنده وكذا عند الطبراني والدارقطني والحاكم وصححه عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر صلى بمين الجيش كله بالجيش كله فقالوا أي المشركون قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم يا كفرصة كانوا يصلوا الظهر لو كنا نقضينا عليهم في الوقت ده ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم دي صلاة ليه كلمة مهمة جدا أهميتها أولا أهمية صلاة العصر وقدر الصلاة عند الصحابة عشان يبقى صلاة العصر عندهم أحب من أبنائهم وأنفسهم حد شعر بالشعور ده قبل كده إن تبقى صلاة العصر أحب إليه من أبنائه ومن نفسه يعني لو أنا مشغول بإيه لو ولادي عايزين إيه لو أنا محتاج إيه العصر لا إلا العصر كأنهم فهموا منها أن الصلاة الوسطى كما جاء في الحديث الصحيح أنها صلاة العصر حبيناه في تفسير سورة البقرة فتأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم دي الملحوظة الأولى الملحوظة الثانية إن العدو عارف إن الصلاة دي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فمعرفة حال الخاص تساعد في القتال تبقى عارف دول بيحبوا إيه لأن ده هيساعدك في حيل القتال الناس دي مثلا احنا بنزلين كمسلمين نقول على الكفار لو شافوا الخمر ما بيصبروش يبقى ممكن الخمر دي تبقى حيلة بنستخدمها في القتال لنشغلهم الناس دي لو شاف امرأة كده جميلة ماشية بيتقلب حالها ازاي نؤز عليهم الفاجرات من اقوامهم القصد يا اخواني ان معرفة حال العدو لذلك ما بيقولوا الان ان بيبعتوا لنا ناس بيعملوا فحص لسطيحة الزبالة اللي تخرج من البيت المصري او البيت المسلم، يعرف انت بتاكل ايه، ايه الحاجة اللي انت بتحبها، ايه الحاجة اللي فيه منها استهلاك كتير. لو انه كل كيس مثلا في علبة تونة، خلاص التونة دي حاجة اساسية، يبقى لما نحب نطعمهم مثلا نحط لهم سم في حاجة في علبة التونة، لان دي الحاجة اللي هنضمن ان كل الشعب كلها او اكثر الشعب كلها. لو انه كل كيس زبالة فيه حبة فول مرميل، يبقى الفول هو الطعام، يبقى نحاول نسمم لهم الفول ده. فيا اخواني دراسة حال الخصم ومعرفة احواله دي حرب، دي حرب فعلا، نحن غافلون غفلة شديدة. فلازم تبقى على دراية بأحوال العدو، ها، علشان معرفة حاله بتساعدك على القتال، بتساعدك على اتخاذ الحيل القتالية اللي هتتخذها. ايه اللي عرف دولة تأتي عليهم صلاة حب إليهم من أبنائهم وأنفسهم؟ ايه اللي عرفهم؟ ناس مش نايمة، ناس مش نايمة، ناس بتتطقص الأخبار، تعرف المسلمين دول عندهم ايه، ودي كانت هتساعدهم في القتال اهي، هتأتي عليهم صلاة هي كذا كذا، يعني اكيد اكيد كلهم بقى بالعصر، العصر كل واحد هيبقى بقى منسجم في العصر وساب السلاح ورايح منقض عليهم. قالوا تأتي عليهم الان صلاة يا حب ليه من ابنائهم وانفسهم. فنزل جبريل بهذه الايات، واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، فكان هذا التشريع في هذا التوقيت، وذكر صفة الصلاة التي صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس في قوله إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال نزل في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا، نزل في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا، لكن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ. نزل في عبد الرحمن بن عوف يعني بس هو ذكر عبد الرحمن بن عوف مريض وجريح، ولا كل من كان على حال كحال عبد الرحمن بن عوف؟ مش كده ولا إيه؟ فسبب النزول ده ما يمنعش إن الآية إيه؟ عامة لكل من به أذى، خاصة وأن منطوق الآية عام. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة الصلاة الصلاة طبعا عمود الدين، عمود الدين. فحال القتال لا يعني التفريط في الصلاة، حال القتال ايش واحد يقول احنا في ايه ولا في ايه عم الشيخ، لا، الصلاة الصلاة حتى في القتال، والجماعة الجماعة حتى في حال الحرب. وبهذا يظهر تفريط الناس الشديد في امر الصلاة. إذا كان هذا الكلام يقال في حال الحرب فكيف بحال السلم، فكيف بحال السلم؟ هذه الأولى. الثانية أن رب العزة قال فإذا قضيتم الصلاة، يعني قضيتم يعني انتهيتم، إذا انتهيتم، إذا فرغتم من صلاة الخوف، الصلاة اللي بنتكلم عنها صلاة الخوف في الحرب، فاذكروا الله، فاذكروا الله. خلصوا الصلاة هيعملوا ايه بقى؟ هيقتلوا. فاذكروا الله، امر بذكر الله عز وجل، امر بذكر الله عز وجل في حال الحرب والقتال. فعندنا عبادتين لا ينفك عنهما المسلم ابدا، الصلاة والذكر، الصلاة والذكر. ولهذا فأولئك المغفلون، وهذا أقل ما يقال فيهم، الذين يقولون كل حاجة الصلاة الصلاة الصلاة، كل حاجة الصلاة الصلاة الصلاة، أهم حاجة عندنا الصلاة. هم رجل الصلاة والذكر، كل حاجة الصلاة والذكر، أيوة هي كل حاجة الصلاة والذكر، ويأتي كل شيء فرع عن ذلك. حول المسلمين والقتال والجهاد، أيوة القتال والجهاد والصلاة والذكر. فحال القتال وحال الحرب مش معناها ما فيش صلاة وما فيش ذكر. فالذكر يا اخواني والأمر به حتى في حال القتال، حتى في حال القتال. إذا لا ينفك المقاتل، لا يخلو عن ذكر لله عز وجل. وهذا الكلام جاء مأمورا به أيضا في سورة الأنفال. من يذكرنا بالآية؟ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يا ولد جمع إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اثبتوا واذكروا الله، يعني أمر بذكر الله عز وجل في حال مواجهة العدو. وهذا يبين تفريطنا في مسألة ذكر الله في حال السلم. إذا كان في حال ملاقاة العدو وفي حال الحرب يقول لك واذكر الله، هل فطر في حال السلم؟ فمن بابه إن لي في الحرب والقتال لشغلا، إن لي في الحرب والقتال لشغلا، ورغم ذلك فأنا مأمور بالذكر. فكيف إن لم أكن في هذا الشغل في حال السلم؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيا أخواني هذه عبادة مأجورة، فكن أول من يحييه، يعني أول واحد التحق والتزم بالسنة. ليه أجر؟ ليس كأجر من التحق الآن بعد ما كل لحية صارت في أكثر الناس. نفس الكلام الآن الإخوة غافلين، الإخوة الملتزمين غافلين عن مسألة الذكر دي. قل أن تجد فيهم من يلزم ذكر الله عز وجل في كل أحوال، قل من تجد فيهم في المجلس الواحد تعود له استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. قل أن تجد هذا. فدي فرصتك أنك تحيي هذا الأمر في وقت غفل عنه الناس وأكثرهم صاروا لا يفعلونه، يبقى وجورك معظمة. بعد كده يتأسى بك الخلق، يقول لك احنا تعلمنا من اخ فلان ان كل ما نشوفه نلاقيه لسانه شغال بالذكر، نلاقي الشفتين بيتحركوا بالذكر، تعلمنا ان احنا طول ما قاعدين في المجلس نشوف شفايفه شغال. هو شافوك وقلدوك، هما شافوك وقلدوك، وده شاف ده وقلدوك، ومين اول واحد عمل؟ انت. فلك اجورهم كلهم الى ان تقوم الساعه. فيا ريت نتعلم اخواني هذه السنه المهجوره او هذا الامر المتروك. قال الله عز وجل فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله. فإذا الثالثة يا أخواني إن بعض الناس انتهت الصلاة خلاص استريح منها وبدأ ينشغل، لا أبدا. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة اشرع واتعب في عبادة ثانية. واضح يا أخواني؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. طيب في حال تانية غير القيام والقعود وعلى الجنوب؟ في حال تانية؟ في وضع تاني؟ ماشي؟ الماشي والجاري وايه تاني؟ ما هو قيامة القيامة؟ واحد عايز يقول قياما يشمل اللي بيجري لا، المقصود بهذه الكلمة اخواني يعني على كل احوالكم، على كل احوالكم. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف، بعد صلاة الخوف، أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله في هذه الأحوال. وقيل معنى قولي فإذا قضيتم الصلاة يعني إذا صليتم فصلوا قياما وقعودا أو على جنوبكم حسب ما يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال. إذا صليتم، ده المعنى الثاني اللي ذكره عبد الله بن مسعود، فصلوا قياما وقعودا أو على جنوبكم حسب ما يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال. فهو مثل قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اللي هو الحل احنا قلناه ما حصل التحام في الصفوف، صلوا على أي حال بقى، صلوا على أي حال، واضح؟ فإذا اطمأننتم، يعني اطمأننتم فيش كتاب خلاص بقى، أمنتم وسكنت قلوبكم ومفيش خوف، فأقيموا الصلاة أي على النحو الذي كنتم تقيمونها بركوعها وسجودها وخشوعها وأذكارها وأركانها بنفس كل المواصفات السابقة. إذا قضيتم فإذا طمأننتم فعودوا إلى ما أمركم به من قبل، وهو وأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة، وبعض العلماء فهم منها معنى ثاني ولكن هذا الكلام غير صحيح ومرجوح، قال أنهم يقضون ما صلوه في حال المسابقة لأنها حالة قلق وانزعاج وتقصير في الأذكار والأركان. قال لك لا، بعد ما صلوا في الحرب بالصورة بقى اللي هي قتال في ملحمة القتال يصلي على أي حال ومتجه كده أو كده، قال لك بعد كده يقضي هذه الصلاة عشان يؤديها بأركانها وخشوعها لأنه ما خشعش فيها وهو في. بعضهم قال هذا الكلام، الكلام دوت يعني مرجوح، ولكن نستفيد منه فائدة إن العلماء في دماغهم وبذهنهم إن الصلاة تكون بخشوع. شو نظر الخشوع إزاي؟ قال لك يعيدها علشان يأديها بخشوعها وما قصر في أذكارها وأركانها. ولكن هذا لو فتحنا هذا الباب يبقى كل اللي قصر في أركانه نقول له إيه؟ نقول له عيد الصلاة، وهذا كلام غير صحيح. فالصواب هو القول الأول، وأنهم قد أمروا بأن يقيموا الصلاة على النحو الذي كانوا يقومونه من قبل بالاتجاه للقبلة وكذا وكذا وكذا كما كان الحال من قبل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتبها الله عليهم بتوقيت موقوت، يعني لها وقت، وقت محدد لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي. إيه العذر الشرعي؟ راحت عليه نومة، سهو، أو نحو ذلك. خلاص أيا كان السبب، لك الأصل أن الصلاة كتاب موقوت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت. هذا يبين تفريط من يفرط في وقت الصلاة، بل أقول حتى من يجعل من يؤخرها عن أول وقتها، اللي هي وقت موقوت. والوقت ده كان موارد في كتب الفقه في وقت إيجاب، في وقت إيجاب وفي وقت استحباب وفي وقت رخصة. لكن أعلى المقامات طبعا هو أن تلبي النداء لساعته في أول وقتها. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. آية جميلة بتكشف ليك الساحة في الفريقين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اوعوا تقصروا اوعوا تضعفوا في طلب العدو، تجلدوا اظهروا القوة. لكن تيجي تقول اصل برضه تعب وارق وبيستدعوني في الجيش واروح وبتاع هذا الالم الذي تشعر به وهذه المشقة يلقى العدو مثلها. ما نفس الكلام، هو انت حملت السلاح وما حملتش السلاح، هو انت سافرت وما سافرش، هو انت خرجت للقتال وتغربت وما خرجش، ما هو نفس الالام ونفس الاحوال حصلت لي. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ورغم ذلك أنتوا عندكم من الأسباب اللي تهون الألم عليكم اللي مش عندهم. أنت ليك نية وليك هدف، أنت ليك مقصد، أنت مستني جنة عرضها السماوات والأرض، هو مش مستني كده، هو عايز يحصل دنيا، عايز يحصل دنيا، لكن أنت بترجو الله وترجون من الله ترجون من الله أن ينصركم وأن يؤيدكم. هو مش كده، هو بيحارب الله، فأنت بترجو من الله نصرة، وترجو من الله غنيمة، وترجو من الله جنة عرضها السماوات والأرض. كل هذه الرجاءات تكون سببا لتهوين الآلام، تكون سببا لتهوين الآلام، تكونوا تألمون، فإنكم ترجون رجاء عظيما في الله عز وجل ينبغي أن يهون عليكم هذه الآلام. إذا كانوا هم اللي ما عندهمش هذا الرجاء يتحملون الآلام، فما بالكم لا تتحملون. هذا كله من رحمة الله بنا أنه خاطبنا بالأسلوب دوت، والله خاطبنا بأسلوب فيه رحمة، يعني أنت مستني أجر ومستني ثواب ومستني نصرة، والله مع المؤمنين والله مع الصابرين، والألم اللي بيحصل لك دوت بيحصل لك به أجر، وتضاعف الأجور والمثوبات بهذا الألم. كل هذا يا إخواني نكون أولى منهم بالصبر على حر القتال ومرارة الحرب، ومع ذلك فلكم عليهم مزية لا توجد فيهم، وهي أنكم ترجون من الله من الأجر وعظيم الجزاء ما لا يرجونه لكفرهم وجحودهم، فأنتم أحق بالصبر منهم وأولى بعدم الضعف منهم، فإن أنفسكم قوية لأنها ترى الموت مغنما وهم يرونه مغرما. هم خايفين من الموت، الموت عندهم نهاية، لكن احنا بالنسبة لنا الموت هذا شهادة وبداية لحياة هي أسعد حياة. فذا كله يكون ينبغي أن يكون سببا لشجاعتكم. وهذه الآية في قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقيل إن الرجاء هنا بمعنى الخوف، وترجون من الله ما لا يرجون، لأن من رجى شيئا فهو غير قاطع، فهو غير قاطع بحصوله، فلا يخلو من خوف ما يرجو. وهذا الكلام رد عليه آخرون. المقصود ترجون من الله ما لا يرجون، يعني مخاوفكم أشد عند قول من قال هذا الكلام، فالمفروض اللي خوفه أشد يبقى حذروا أكثر وتحملوا الألم أكثر، صح؟ لو تبقى خايف من شيء يبقى أنت عندك خوف من الله شديد وعندك رجاء في الله شديد، وكلاهما يدفعانك، وكلاهما يدفعانك إلى القتال وتحمل الآلام. وكان الله عليما حكيما، كلام اللي بيخوفه. وكان الله عليما، نقول وترجون من الله، كان الله عليما. إذا كنت ترجو من الله ما لا يرجو ولا زيك زيهم، نيتك إيه في القتال يا ترى؟ الله عليم، الله عليم سبحانه وتعالى. فاسم الله هنا العليم فعلا يعني يولد في القلب خوفا شديدا وخشية له سبحانه وتعالى. وترجون من الله ما لا يرجون، طب يبقى لازم اراجع نفسي بقى اشوف انا فعلا عندي رجاء، اما رجاء بمعنى رجاء وبمعنى الخوف ايا كان المقصود، لكن الرجاء طبعا هو المقصود الراجح هنا المقدم في التفسير. يا ترى عندي الرجاء دوت، عندي النية ديت، عندي الخوف دوت ولا ما عنديش؟ معناه بيقول لك راجع نفسك، راجع نفسك. الالام اللي انت عمال تتالم بيها ديت حاسس انها هينة عليك، لان في رجاء عندك شديد في الله، ويحلو الألم في سبيله سبحانه، كما يتحمل الناس الآلام لأجل الدنيا، يتغرب ويسيب مراته وعياله وبيته وأمه وأبوه وأهله وبلده ويروح في بلد غير البلد عشان يكسب له 1000 ولا 2000، بيهون الألم ويبقى فرحان بالألم دوت لأنه يرجو من ورائه مكسبا ومغنما في الدنيا. يا ترى عندكم المسألة كده؟ يا ترى الأمر كده فعلا أن في سبيل الله عز وجل نحن نرجو مغنم كبير بيهون أي ألم؟ ايه يعني اتغربت عن اهلي؟ ايه يعني خد من وقت؟ ايه يعني ما استمتعتش بقى مع زوجة ومع ولد ومع نزهة وفسحة؟ كل ده تركته لاجل دعوة ودين وجهاد؟ يا ترى الكلام ده عندك صح؟ انك بترجو الجنة والنعيم في الجنة فبيهون عليك الالام، الالام والحرمان من النعيم الظاهر في الدنيا المؤقت، يا ترى هون عليك الالم؟ كان ينبغي ان يكون كذلك، وإلا صرت في الحال كحال الكافرين. خلاص قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما. نكتفي بهذا القدر اليوم نكتفي به قرآنا وسنة نكتفي أن ننتهي لا فيش حديث اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. رجاء يا أخواني الله يحفظكم اهتموا باللي احنا بنقوله. احنا بنصلي في صلاة الفجر نشيم مسلسل خدنا جزء مفصل الشهر الماضي وقرأناه مرة واثنين عشان ندي فرصة للناس انها تراجع سورة سورة كل يوم وتيجي المراجعة الثانية سورة سورة كل يوم يبقى مرتين راجع المفصل. دلوقتي احنا بدأنا من سورة الدخان قرأنا الدخان والجاثية يعني غدا سنقرأ ان شاء الله تعالى ما ايش نقرأناهم سورة الاحقاف. المفروض انك تراجع اليوم سورة الاحقاف ما كناش هراجع بسورة دي هراجع امتى؟ رجاء الاهتمام رجاء الاهتمام عشان ما تبقوش انتوا اللي بتقتلوا الدرس هتعملوا احباط ليا واحباط للدرس فمش هنعمله تاني خلاص اول من الايه هنا حد سمع حاجه ادينا بنقرا في الصراحه مش حاجه صحه نقرا بقى اي حاجه من مفصل نقرا اي حاجه من جزء عامه مش اي حاجه معناها انا بستقل من شان ان انا اقراش من جزء عامه لكن عشان نراجع القران. فيا اخواني ما تهملوش يا ريت تبقوا ماشيين معايا يا ريت تبقوا ماشيين معايا عشان احس ان احنا يعني متكاتفين مش احس ان انا في وادي وانتوا في وادي. بعد كده مساله الامتحان يوم الجمعه امتحان الجمعة عشان يجي 2 3 من 25 30 واحد 40 واحد حاضرين شيء يؤسف يعني شيء يؤسف. الامتحان ده المفروض بنقيم بيه احنا عرفنا ولا ما عرفناش عرفنا ولا ما عرفناش. اكتب اسئله على درس اليوم كل واحد يكتب اسئله على درس اليوم ولا يخلو الامتحان من الاسئله دي. جاوب الاسئله ديت يبقى انت عارف اسئله امتحان. اذا تخيلنا انك لسه عيل بتخاف من الامتحانات هديكوا اسئله بحيث محدش يبقى ليه عذر خالص. الاسئله العملة على كل درس هي اللي هيجي منها امتحان. السؤال الاول سمع الصفحه اللي خدناها النهارده ادي اول سؤال سمع الصفحه اللي خدناها اللي هي من الايه 101 للايه 100 وكام 104 يعني خدنا اليوم اربع ايات سمع الاربع ايات ده السؤال الاول. السؤال الثاني ما معنى الكلمات التاليه ضربتم في الارض واذا ضربتم في الارض جناح ما معنى جناح يميلون عليكم ميلة واحدة أمتعتكم فليقوموا من ورائكم إذا سجدوا يعني فليكونوا من ورائكم كتابا موقوتا قضيتم ولا تهنوا معاني الكلمات دي معاني الكلمات. السؤال الأول هتسمع الصفحة السؤال الثاني تقول معاني الكلمات دي. السؤال الثالث ما حكم القصر الظاهر من هذه الآية؟ إيه الإجابة؟ إيه الإجابة؟ الآية فيها نواجه؟ بقول الظاهر من الآية أقول ليس عليكم جناح يبقى الظاهر ما إيه؟ أنه غير واجب أنه غير واجب الظاهر ما أنه غير واجب ما طلبتش منك بقى مش هطلب منك أنا تقول لي الأحاديث وأقوال العلماء هي واجبة ومش واجبة والدريعة أنها واجبة كل ده ما بطلبوش منك لأن بديك تفسير قرآن تفسير القرآن. فتفسير القرآن الآية ظاهرة دليل للذين قالوا أنه ليس بل هو قول مين الجمهور. ظاهر الآية ما حكم القصر مع الأمن في ظاهر الآية هي حكمه لا يجوز إنه لا يجوز. ما احنا خدناه منين؟ من السنة. يبقى دي المسألة التانية اللي فهمناها النهاردة. ممكن يجي السؤال دوت بصيغة تانية يقول قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ما مفهومه؟ هل مفهومه اللي فهمه عمر بن الخطاب وسائله عمر بن الخطاب فأول أمر وسائله بعد ذلك ولا ليه مفهوم تاني بينه عمر؟ ليه مفهوم تاني بينه عمر وهو إيه؟ إنها صارت رخصة من الله سبحانه وتعالى صارت صدقة من الله سبحانه وتعالى فأمر أن نقبل صدقات. وإن كنت فيهم لمن الخطاب؟ لمن الخطاب في قوله تعالى وإن كنت فيهم لمن الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن مأمورون باتباع سنته. يعني مش من خصوصيات النبي. يعني لمن الخطاب؟ هل هو من خصوصياته؟ لا. اذكر آية تدل على واحد اذكر آية تدل على واحد صلاة القصر اللي هي الآية الأولى. معنى كده بقول لك سمع الآية الأولى. اثنين صلاة الخوف. معنى بقول لك سمع الآية الثانية. هو معنى كده. وإذا أردتم فلا تعصوا جناحا أن تقصروا من الصلاة. هذه الآية الدالة على القصر. صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. دي صلاة الخوف. خلاص. ثلاثة اللي هي الآية تدل على ثلاثة وجوب الصلاة في وقتها. فين الدليل؟ تمام. أربعة أهمية ذكر الله حتى في حال الحرب. أو ممكن بسؤال الرابع ده بصيغة ثانية أقول لك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. اذكر آية من سورة النساء تدل على نفس المعنى. اثبتوا واذكروا الله. يبقى الآية اللي بين أيدينا الآية. ده السؤال رقم كام دوت اللي هو اذكر آية تدل على. طيب في السؤال الثالث هو اذكر آية اذكر أيضا تربص العدو ووجوب الحذر وعدم الغفلة. فين الآية تدل على كده؟ ها؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم أمثال فيميلون عليكم ميلكم واحد. ما سبب نزول هذه الآية وإذا كنت فيه؟ طبعا عمر الامتحان ما بيجي للصعوبة دي. لكن عشان لسه احنا طالعين طازة من الدرس فبنجيب اسئلة تستوعبه كله. وفكروني بعد كل درس احنا نعمل كده ان شاء الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في اية تدل هنا على كده؟ ان تكونوا تألمون كره ألم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وترجون من الله رجاء في هذا الخير الذي وعده. كفاية لسنا كده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قراننا قراننا سر السعادة والهنا. قراننا قراننا سر السعادة والهنا. قراننا قراننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا.